الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة وبياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحابين في جلاله، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة ونفع لي ولكم ولعموم المسلمين أجمعين. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، نعرف أن علم الحديث ذو أودية متشعبة، ولذلك تعددت فيه المصنفات، ما بين مصنفات مختصرة على اختلاف فيما بينها في الزيادة والنقصان، وما بين مصنفات متوسطة، وما بين مطولات. وجميع هذه المصنفات التي يعتني بها طلبة العلم في هذا العصر نجد أنها تحوم حول كتاب ابن الصلاح معرفة علوم الحديث، والمعروف بمقدمة ابن الصلاح. وليس معنى هذا أننا لا نستطيع أن نخرج عن هذا الإطار، بل يمكننا ذلك. وقليل ما نجد من أهل العلم من يدرس في المصطلح في كتاب غير الكتب التي تحوم حول كتاب ابن الصلاح، خاصة كتب الأئمة المتقدمين. وربما كان الدافع لذلك أن ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه جمع أنواع علوم الحديث المتفرقة، وجمع شتاتها أيضا في كتابه هذا، وقسمها على أنواع. وأظنكم تعلمون أنه قسمها على 65 نوعا، وإن كان هناك من قد يزيد عليه مثل ما صنع ابن الملقن رحمه الله في كتاب المقنع، والذي اختصره في كتاب التذكرة حينما أوصل الأنواع إلى 80 نوعا. والسخاوي رحمه الله في رسالته المعروفة بالتوضيح الأسر، والذي طبع خطأ بعنوان التوضيح الأبهر، لأن الذي قام على طباعة الكتاب أخطأ في قراءة العنوان من المخطوط وظنه التوضيح الأبر، وإنما هو التوضيح الأسر. فالسخاوي رحمه الله في هذا الكتاب تكلم على هذه القضية، على قضية تعدد هذه الأنواع، وذكر أنها يمكن أن تصل إلى 120 نوعا بحسب السبر والتقسيم، بل جوز أو ذكر عن غيره أنه يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك. ولا فائدة حقيقة من الإكثار من هذه الأنواع، لأنها مجرد أنواع يضم بعضها إلى بعض لتشكل نوعا آخر. فإذا عرفنا على سبيل المثال الحديث المرسل، وعرفنا المعضل، وعرفنا المنقطع، وعرفنا المدلس والمرسل إرسالا خفيا والمعلق، فإنه لو جاءنا حديث مرسلا فقط لكان هذا نوعا، ولو اجتمع مع الإرسال انقطاع فإنه يكون نوعا آخر، يعني بضميمة الاثنين. وإذا نظرنا إلى الانقطاع على حدة صار نوعا ثالثا، وإذا أضفنا إليهما التعليق صار نوعا رابعا، وإذا أخذنا التعليق على الانفراد صار نوعا خامسا، وإذا جعلنا التعليق والانقطاع صار نوعا سادسا وهلم جرى، فهذا يطول ومرتكزه على ذكر المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق. فإذا عرف كل واحد منها على حدة فلا يؤثر اجتماع اثنين أو ثلاثة أو أكثر في إسناد واحد. وعلى كل حال، فمقصودي من هذا كله أن هناك بعض الكتب التي تقدمت على ابن الصلاح، ولكن العناية بها من حيث الدرس، يعني في سواء في دورات علمية أو قيام بعض المشايخ طلبة العلم بتدريسها في لتلاميذهم، صارت العناية بهذا قليلة، بل قليلة جدا، بل تكاد تكون معدومة إلا في القراءات الخاصة، في قراءة الإنسان مع نفسه. وصار الإحياء إنما هو لكتاب ابن الصلاح ولما تفرع عنه، وبالذات الكتب المشهورة مثل ألفية العراقي وألفية السيوطي والمختصرات كتقريب النووي وكنزهة النظر، أو المختصرات جدا مثل البيقونية، أو الكتب المتوسطة كاختصار علوم الحديث لابن كثير أو الموقظة للذهبي وهلم جرى. فعلى كل حال، هذه الأنواع التي جمعها ابن الصلاح والتي بلغت 65 نوعا، نجد في الحقيقة أنها أشهر الأنواع. وإن كان هناك من قد يأتي ويأخذ من كلامه في هذه الأنواع ليشكل نوعا آخر، وإنما هذا أو إنما يقع هذا بحسب الاجتهاد، ولو زاد أحد فإنما يزيد زيادات يسيرة. اللهم إلا من توسع وأدخل بعض الأنواع التي استقاها من كتب أصول الفقه كما صنع ابن الملقن، فإن ابن الملقن رحمه الله ذهب يدخل الخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك من بعض القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، ذهب يدخلها في مصطلح الحديث، وهذه مباحث أصولية لا علاقة لها بمصطلح الحديث من حيث دراسة مثلا الإسناد أو القضايا الحديثية، وإنما يتعلق هذا بفقه الحديث، وفقه الحديث بابه واسع، لأنه يترتب على هذا أن ندرس أصول الفقه برمتها مع مصطلح الحديث، لأن الذي سيتناول الخاص والعام والمطلق والمقيد ونحوها فإنه سيتطرق أيضا إلى مبحث مثلا القياس والعلة وهلم جرى. فالكلام في هذا مثل الكلام في هذا، والله تعالى أعلم. لو ذهبنا نأخذ كتابا معينا في هذين اليومين على وجازة الوقت فيهما، يمكن أننا لا نستطيع إنهائه إلا بالإخلال بمقاصده، وربما فوتنا أشياء نحتاجها أكثر. فإذا جئنا على سبيل المثال لنخبة الفكر، فبطبيعة الحال لا نستطيع إنهائها في هذين اليومين. ولو ذهبنا للبيقونية لكونها أخصر، فإننا يمكن أن ننهيها في هذين اليومين، لكن البيقونية أخلت بأنواع مهمة وذكرت أنواعا غير مهمة. فلهذا رأيت أن نأخذ الأشياء التي تهم طالب علم الحديث، أما الفضلة التي لا يحتاج إليها طالب علم الحديث كركيزة فهذه يمكن أن تكون في دورة موسعة، ويمكن أن تتلقى في دروس مثلا من بعض طلبة العلم عندكم دروس متأنية على مدار العام. أما في على وجزة الوقت في هذين اليومين فلعل التركيز يكون على الأشياء المهمة إن شاء الله تعالى. ولهذا لم أرى التقيد بكتاب، ولعل هذا يكون بادرة لي ولكم ولطلبة العلم الآخرين والمشايخ أن نخرج عن النطاق المألوف، لا رغبة عن مآثر علمائنا وما سطروه لنا، بل نحن نسير بمسيرتهم، ولكن المسألة انتقائية، وهذا منهج معروف عند أهل الحديث وغيرهم أيضا، وهو منهج الانتخاب والانتقاء والاختيار. ولعلكم نظرتم في مقدمة صحيح مسلم حينما جاء ابن أبي مليكة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وطلب منه أن ينظر في الكتاب الذي اجتمع عنده وحصله من أقضية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعرض عليه الكتاب، فقال ابن عباس: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا. فأخذ ابن عباس يصنف هذا الكتاب ويقسمه إلى قسمين، فقسم يجعله ذات اليمين، وهو الذي يعرف أنه مما يمكن أن يكون قضى به علي رضي الله تعالى عنه، وقسم آخر يجعله ذات الشمال ويقول: والله ما قضى بهذا علي رضي الله تعالى عنه إلا أن يكون قد ضل، وحاشاه أن يكون كذلك. فهذا من الانتخاب والاختيار. أهل الحديث مثلا في وقت سفيان الثوري رحمه الله كانوا يقدمون سفيان عند الشيوخ لينتخب عليهم، والسبب أنهم ربما جاءوا لشيخ من الشيوخ وليس عندهم من الوقت ما يستطيعون معه أخذ كل حديث هذا الشيخ، فيريدون أن يختاروا الأحاديث التي يرون أن هذا الشيخ تفرد بها أو لها فائدة معينة. وأما الأحاديث المكرورة التي غاية ما هنالك أن يكون هذا الشيخ اختلف مع الآخرين في شيخه فقط والحديث هو الحديث، فهذا عبارة عن نسخة مكرورة من ذلك الحديث أو تلك الأحاديث، فهذه لا يريدونها لأنها لا يترتب عليها فائدة فيما يرون إلا مجرد تكثير الطرق لا غير. ولكن الانتخاب عندهم يقوم على ركائز مثل اختيار الأسانيد العالية، اختيار المفاريد، اختيار الزيادات التي تقع إما في الأسانيد أو المتون أو نحو ذلك، يعني مما ينبني عليه فائدة عند أهل الحديث، وما أكثر الفوائد التي يعتنون بها. فكان من أجود الناس انتخابا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، فيقدمونه بين أيديهم لشدة معرفته رحمه الله ورضي عنه. عرف هذا بعد ذلك بمبحث الانتخاب، فصار هناك عدة كتب تنحو هذا المنحى، إما تحت مسمى الفوائد أو الفوائد المنتخبة أو الفوائد الحسام أو نحو ذلك، كلها وإن اختلفت هذه المسميات لكنها في على وجه العموم تدل على معنى معين، فتسميتها بالفوائد الفائدة عندهم هي ما تنبني على ما أشرت إليه وأكثر منه، يعني لابد أن يكون لها فائدة ولا تكون نسخة مكرورة من جهد متقدم. كذلك وصفها بأنها حسان إذا كانت هذه الأحاديث تتصف بالحسن بحسب اصطلاح ذلك الإمام الذي اصطلح على هذه التسمية، فإما أن تكون غرائب ولكنها غرائب ليست معلولة بعلة شديدة توجب ردها ويحكم عليها من جرائها بالخطأ، فهذه قد يستغربونها ولكنها غير مردودة عندهم فيسمونها بالحسان، وهذا هو الأعم الأغلب. وإما أن تردف أيضا بلفظ المنتخبة، معنى ذلك أنها اختارها هذا الإمام اختيارا، فهي إذن ذات طابع معين، وبخاصة إذا كان ذلك الإمام من الأئمة الذين يعرف عنهم جودة الانتخاب والاختيار كالخطيب البغدادي مثلا وله بعض الكتب التي بهذه المسميات أو كالدارقطني ونحوهما. هناك بعض الأشياء التي يمكن أن أذكرها في هذه المقدمة قبل أن نبدأ في ذكر بعض أنواع علوم الحديث. فمن جملة ما أحب أن أشير إليه مما إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون ينبني عليه فائدة: الإسناد والسند والمسند والكلام حول هذا، لأننا كما نعلم أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى سند ومتن، ولا شك أن الثمرة هي المتن، لكن السند هو الخادم لهذا المتن، ولا يمكن أن تصعد السطح بلا سلم، ولا تستطيع أن تصل إلى المتن لتثق به وتستفيد منه بلا إسناد. إذن ما هو الإسناد؟ يعرفون الإسناد بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، ولكن أيضا يطلق هذا اللفظ على ذكر الحديث مسندا. فإذا كان هناك من روى الحديث مرسلا وهناك من رواه مسندا، يقال عن الذي رواه متصلا. نعرف المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب ليس صحابيا وإنما هو تابعي، فهذا الحديث فيه انقطاع، على الأقل أن يكون انقطاعه بسقوط الصحابي، هذا أقل ما هنالك، فيقال له مرسل. لكن لو جاء أحد آخر وروى هذا الحديث من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فإنهم يقولون أسنده فلان، يعني ذكره بالإسناد المتصل، يعني أبعد ذلك الانقطاع الذي يتخوف منه، بغض النظر عن كوني هذا هو الصواب أو صار نتيجة خطأ وقع فيه ذلك الراوي الذي قام بوصل الحديث، فهذه يتحقق منها فيما بعد وفق آلية معينة معروفة في علم العلل. بالنسبة للسند أيضا يطلق على أحد معاني الإسناد، فالسند أيضا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ينبعث من هذا كلمة المسند، وهذه اللفظة إما أن تكون وصفا لكتاب أو تكون وصفا لحديث، فإن كانت وصفا لحديث فإن للعلماء في هذه اللفظة ثلاثة تعريفات: أولها تعريف أبي عبد الله الحاكم حينما عرف الحديث المسند بأنه ما يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعده القرينان الخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمة الله تعالى عليهما، فكل واحد منهما أخذ بأحد شقي تعريف أبي عبد الله الحاكم. فابن عبد البر يرى أن الحديث المسند هو ما يضاف للنبي أو ما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل أو غير متصل، فالمرسل عند ابن عبد البر يكون مسندا. لماذا؟ لأنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عبد البر لا يلتفت إلا إلى الرفع ولا ينظر إلى الاتصال. والخطيب البغدادي بعكسه، فالخطيب البغدادي يرى أن المسند هو كل سند متصل سواء كان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو من دونه. لا شك أن الخطيب وابن عبد البر لا يختلفان في تسمية الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، يعني هم يوافقون الحاكم في تسميته مسندا، ولكنهما يختلفان عنه فيما دون ذلك، فإذا كان مرسلا فإنه ليس بمسند لا عند الحاكم ولا عند الخطيب، وإذا كان موقوفا على الصحابي وسنده متصل فإنه مسند عند الخطيب ولكنه غير مسند لا عند الحاكم ولا عند ابن عبد البر. هذا بالنسبة للحديث. لكن إذا جئنا للكتاب الذي يسمى بهذه التسمية نجد أن تسمية ذلك الكتاب تدل على صحة ما ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم. كيف؟ يعني الحاكم قال في تعريف الحديث المسند هو كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال. نريد أن نركز على هذه اللفظة، ظاهره الاتصال، يعني ولو لم يكن الاتصال الحقيقي موجودا، أي أنه ينفي الانقطاع الظاهر. أما الانقطاع الخفي فهذا لا يمنع أن يوصف الحديث بأنه مسند، مثل عنعنة المدلس، ولو أنه بعد التحقيق ثبت أنه مدلس فإنه لا ينفي تخريج هذا الحديث في المسند. كذلك أيضا الإرسال الخفي لا ينفي تخريج هذا الحديث في المسانيد. ولذلك تجدون مثلا أن رواية الحسن عن بعض الصحابة، الحسن البصري عن بعض الصحابة الذين قيل إنه أرسل عنهم، كروايته مثلا عن عمران بن حسين، تجدونها مخرجة في كتب المسانيد، ما امتنعوا من تخريجها لأنهم يرون أنها متصلة ظاهرا. إذن نحن لو رجعنا لأنواع الانقطاع كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى نجد أنها ستة، وهي منقسمة إلى قسمين: انقطاع جلي وانقطاع خفي. فالانقطاع الجلي الظاهر الواضح البين الذي يدركه كل أحد فيه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، ونقصد بالمرسل المرسل المعروف وهو ما يضيفه التابعين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للانقطاع الخفي فيه قسمان وهما المدلس والمرسل إرسالا خفيا. فالمدلس والمرسل الخفي هذان لا يمنعان من إدخال الحديث الذي فيه مثل هذه العلة، لا يمنعان من إدخاله في المسند. طيب، المسند هو كل كتاب ترتب أحاديثه على مسانيد الصحابة. ونجد من خصائص أو أبرز خصائص هذه الكتب التي تسمى المسانيد أن الأحاديث فيها لا ترتب على الأبواب الفقهية، وإنما ترتب على مسانيد الصحابة، ولا ترتب أيضا أي ترتيب آخر، لا على ألفاظ الأحاديث ولا على الشيوخ شيوخ صاحب الكتاب ولا شيء من هذا، وإنما ترتب على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما نجد أن أحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه تكون مجتمعة في موضع واحد، وكذلك عمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه أبرز خصيصة من خصائص هذه المسانيد. كذلك أيضا الأحاديث التي فيها لا بد أن تكون أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد فيها شيء من الموقوف فإنما يكون ذلك لسبب معين وهو قليل نادر. ومن الأسباب أن يكون مثلا اختلف في الحديث رفعا ووقفا، أو يكون هذا الموقوف جاء بالتبع فالحديث مرفوع ولكن جاءت فيه بعض الألفاظ التي تصنف على أنها من الموقوف وهكذا. إذن السمة العامة طبعا، والحكم دائما للأغلب والنادر لا حكم له، فالسمة العامة لهذه المسانيد أن الأحاديث فيها تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سماتها العامة أن تكون هذه الأحاديث بأسانيد ظاهرها الاتصال، فلا نجد فيها شيئا من الانقطاع الظاهر الواضح كالتعليق أو الإرسال أو الإعضال ونحو ذلك. فهذه يعني ليست من الأوصاف التي تكون في الأحاديث التي تضمنتها هذه المسانيد. وهذا يدلنا على فعلا صدق ما ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم، فهو حينما يقول عن الحديث المسند إنه الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، هو مرتبط بفكرة المسانيد، وأبو عبد الله الحاكم متبع لمن كان قبله. وفكرة هذه المسانيد نشأت تقريبا في حدود سنة 200 للهجرة، يعني مع بداية التصنيف. فكان العلماء في ذلك العصر منهم من يتجه إلى تصنيف كتابه على الأبواب الفقهية، ومنهم من يتجه إلى تصنيف كتابه على المسانيد. لكن الذين اتجهوا إلى تصنيف كتبهم على الأبواب الفقهية نجد أنهم في ذلك العصر جعلوا هذه الكتب شاملة للمرفوع والموقوف والمقطوع، يعني لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يروى عن الصحابة، ولما يروى عن التابعين ومن بعدهم، مثل ما نجده سواء في موطأ الإمام مالك، أو في مصنف عبد الرزاق، أو في مصنف ابن أبي شيبة، أو في المصنفات التي ألفت في ذلك العصر، حتى وإن كانت في فنون أخرى مثل الزهد، مثل ما نجده مثلا في الزهد لابن المبارك، أو الزهد لوكيع، أو بعض كتب التفسير، وهكذا. فهذه طبيعة المصنفات في ذلك العصر، بحيث إننا لا نعلم، يعني أنا شخصيا لا أعرف كتابا صنف قبل 200 للهجرة ونجد أنه رتب على الأبواب الفقهية واقتصر على المرفوع كما هو شأن الكتب الستة. ما نجد يعني هذه السمة موجودة عند علماء ذلك العصر. إذن كان الذي يريد أن يرتب كتابه على الأبواب الفقهية يدخل فيه مثل هذه. فكأن الأئمة الذين صنفوا على المسانيد قالوا نحن نريد أن نقتصر على ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فكرة المسانيد، ولكونها أسهل للحفظ، يعني ترتيب الكتاب على المسانيد أسهل في الحفظ. لاحظ يا أخي أنك لو أردت أن تحفظ بلوغ المرام على سبيل المثال، تجد أن من أكثر ما يشوش عليك أن هذا حديث عن أبي هريرة، يتروح حديث عن عائشة، يتروح حديث عن ابن عمر، يتروح حديث عن أبي سعيد، يتروح حديث عن جابر، يتروح حديث عن عبد الله بن زيد، يتروح حديث عن ابن مسعود، وهكذا. فالتنقل بين الصحابة يشوش عليك، وقد تنسى حديث صحابي حتى تذكر به. لكن إذا كنت تحفظ هذه الأحاديث على المسانيد فإن الصحابي واحد، يعني في جملة من الأحاديث كثيرة، وتعرفون أن الصحابة يختلفون قلة وكثرة. افرض أنك تريد أن تحفظ مسند أبي هريرة وحديث أكثر من 5000 حديث، خلاص أنت استرحت من جزء من السند وهو أبو هريرة، بل قد تستريح من جزء أكبر فيما لو رتبت الأسانيد، فجعلت مثلا أحاديث سعيد بن المسيب التي يرويها عن أبي هريرة في مكان واحد، فأنت حفظت الآن جزءا من الإسناد بمجرد حفظ حديث واحد. فكيف إذا جئت أيضا للرواة عن سعيد بن المسيب وصنفتهم؟ فإذا افترضنا على سبيل المثال أن سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة 500 حديث، أنت إذا حفظت أحاديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فأنت الآن اختصرت 500 إسناد تقريبا في إسناد واحد في أعلاه. لكن لو قلت أنا أيضا سأرتب أكثر وأريح نفسي أكثر، فذهبت لتأخذ أحاديث الزهري عن سعيد بن المسيب، فوجدت أنها مثلا 100 حديث، كل هذه الأحاديث 200 يرويها الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إذن كأنك الآن حفظت إسناد الحديث ولم يبقى إلا الإسناد من جهة الأسفل، وهذا سهل، مثل أن تحفظ أن الراوي عن الزهري هو الإمام مالك أو سفيان بن عيينة أو معمر بن راشد أو نحوهم، هذا يعني أمره أهون بكثير. إذن فكرة المسانيد تعين على الحفظ، وكان مقصود أو من مقاصد الأئمة في ذلك العصر حفظ هذه الأحاديث. إذن هذا ما يتعلق بالإسناد والسند والمسند وهلم جرى. نأتي أيضا لبعض المقدمات التي تذكر في هذا، مثل جعل علم الحديث رواية ودراية. هم يقسمون علم الحديث إلى قسمين، رواية ودراية، ولكن نجد أنهم يقولون عن علم الحديث رواية إن المقصود به مصطلح الحديث، هكذا يعني وجد في بعض كتب المصطلح التي تتكلم عن تتحدث عن هذا التقسيم. وآسف، من الحديث رواية هو العناية برواية الحديث، وعلم الحديث دراية هو كتب المصطلح. ولكن إن كان المقصود أن علم الحديث دراية الذي يدرى به حال السند والمتن من حيث القبول والرد، فهذا صحيح، لكن من الذي قال هذا من أهل العلم؟ والأذان الآن يعني؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا للكلام على تقسيم علم الحديث إلى قسمين، رواية ودراية. والدراية في لغة العرب معروف بأنها الفهم، ويستخدمها المحدثون في إطلاقها على الراوي الذي يمتدح ويزكى، فيقال فلان كان يدري. وبعضهم يجعل الدراية فوق الحفظ، فلما سئل أحد الأئمة عن يحيى بن صاعد قيل له أكان أبو محمد يحفظ؟ قال لا يقال لأبي محمد كان يحفظ، كان يدري. قال ما الفرق عندكم بين الدراية والحفظ؟ قال الدراية عندنا فوق الحفظ. فالدراية هي الفهم، لكن الفهم لماذا؟ نجد أيها الإخوة أن تيار المعتزلة لما ظهر وانتشر صار له قوة وله رواج أيضا في أوساط بعض البيئات، وكان هذا التيار يستخف بالمحدثين بحجة أنهم لا فقه عندهم، وأنهم فقط لا يعرفون إلا الأسانيد ومعالجة الأسانيد ولا يعرفون في المتون شيئا. وهذه الدعوة اجتهد المحدثون في الرد على أصحابها. وكان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لما جاء الله به نصر أهل الحديث، لأن تيار المعتزلة وهو كان الأكثر في الحنفية، والحنفية نعرف أنهم مدرسة أهل الرأي، فكانوا يرون أنهم أصحاب فقه وأن أهل الحديث لا فقه عندهم. فلما جاء الإمام الشافعي وجمع بين الحديث والفقه ظهرت رايته وعلى شأنه على أولئك، وصار يعقد المناظرات معهم. فهناك من رجع إلى مذهب أهل الحديث مثل أبي ثور رحمه الله تعالى، كان على مذهب أهل الرأي فرجع إلى مذهب أهل الحديث. ومذهب أهل الحديث من أكبر رموزه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واستمر مثل هذا التهويم شأن أهل الحديث من قبل مدرسة أهل الرأي والمعتزلة، فرد عليهم الإمام الشافعي أو ناقشهم في القضايا التي يثيرونها في كتاب اختلاف الحديث. كذلك جاء بعد ذلك ابن قتيبة الدينوري فألف كتابه تأويل مختلف الحديث، وذكر في المقدمة هؤلاء الطاعنين في أهل الحديث وما يثيرونه من شبهات، فأنبر للرد عليهم في هذا الكتاب. كذلك توالت الردود عليهم في كتب أخرى، لكن كان من أهداف بعض أئمة الحديث معالجة بعض الأخطاء التي في بعض أهل الحديث الذين فعلا يعنون بالأسانيد ولا يلتفتون للمتون. فلما قويت شوكة هؤلاء المعتزلة وكثر طعنهم في أهل الحديث، بدأ يظهر ذلك التيار في أهل الحديث المطالب بضرورة الجمع بين الفقه والحديث. وكان من رموز هذا التيار الرامة هرمزي، وهو أول من وصل إلينا مصنفه في علم الحديث أو في مصطلح الحديث. وتجدون في كتب المصطلح حينما يتحدثون عن من أول من صنف في علم الحديث يقال الرامة هرمزي المتوفى في سنة 360 رحمه الله تعالى. ولكن هناك من صنف قبله، لكن هو أول من وصل إلينا مصنفه رحمه الله على الاستقلال. وأما من يكون له كلام في علوم الحديث بالتبع كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه وغيره، فهؤلاء لم يصنفوا استقلالا. على كل حال، مقصودنا فيما يتعلق بهذه الكلمة التي ذكرتها وهي تقسيم علم الحديث إلى رواية ودراية، أن الرامة هرمزي رحمه الله هو الأول من وجدته، قد يكون هناك من سبقه، ولكن أنا أول من وجدته تكلم في هذه المسألة الرامة هرمزي حينما قسم علم الحديث إلى رواية ودراية. وكان يتحدث عن الدراية على أنها الفقه، فقه الحديث، ويطالب طلبة علم الحديث بأن يعنوا بالفقه ويقطعوا الطريق على الشانئين والمعادين وأعداء السنن. فيقول أنتم بترك الفقه في الحديث جعلتم لهؤلاء طريقا علينا. فينادي طلبة علم الحديث بضرورة التفقه في الحديث. كذلك أيضا بعده جاء الخطابي رحمه الله، فأيضا واصل هذه المنادات، خاصة في مقدمة شرحه لسنن أبي داود. اقرأوا هذه المقدمة تجدون أنه يركز على هذا الجانب. والمعنى الذي قصده ابن خلاد الرامة هرمزي هو أيضا الذي تحدث عنه الخطابي، بالرغم من أن الخطابي متأخر في الوفاة عن الرامة هرمزي بنحو 25 سنة. يعني الرامة هرمزي توفي سنة 60 و300، الخطابي توفي في سنة 85 و300. جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي، فتحولت مطالبته إلى تصنيف مستقل، فألف كتابا كاملا في هذا الموضوع، وهو كتاب الفقيه والمتفقه. وأكد في هذا الكتاب على ضرورة أن يجمع طالب علم الحديث بين الفقه والحديث حتى لا يجعل طريقا لأعداء السنن والذين يشهرون بأهل الحديث ويقولون بأنهم لا فقه عندهم. والمقصود أن كلام الرامة هرمزي رحمه الله كان يتجه إلى أن المقصود بالدراية الفقه في الحديث. لكن جاء هناك من تحدث في هذا الموضوع ورأوا أن المقصود بالدراية هي مصطلح الحديث، ومن أشهر من ذكر عنه هذا ابن الأكفاني، وهو متأخر، وهو أيضا ليس من المشهورين مثلا بالكلام في علوم الحديث أو من أئمة الحديث. يبدو أنه يعني ممن له كلام في أصول الفقه، وقد يكون له بعض المشاركات الحديثية، ولكن لم يشتهر بهذا، وربما أيضا كان هناك غيره. ولكن المقصود أن هذا الكلام ما جاء إلا متأخرا، وهو جعل علم الحديث دراية هو مصطلح الحديث. فلهذا أفضل أن يكون من يطلق هذه اللفظة أن يقصد بعلم الحديث رواية علم الحديث ككل، من مثل رواية الحديث، كما يصنع مثلا البخاري حينما يسوق الحديث بإسناده، فهذه رواية. كذلك أيضا ما يتعلق بهذه الرواية من عناية، من معرفة الإسناد من حيث رجاله، الاتصال والانقطاع، النظر في الطائف الإسنادية مثلا، معالجة الاختلاف، معالجة العلل التي تقع في هذه الأسانيد، وهلم جرى. فهذا كله يمكن أن نسميه علم الحديث رواية. وأما الفقه في هذه المتون فهذا نسميه علم الحديث دراية، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحال، وهو الذي كان كما قلت يقصده مثل الرامة هرمزي. وأما من جعل علم الحديث دراية ويعني به دراية الإسناد من حيث القبول والرد، فأنا أرى أنه قصر هذا على الإسناد وجعل علم الحديث كله إنما يتعلق بخدمة الإسناد من حيث القبول والرد أو من حيث الرواية فقط، ولا أؤيد هذا الفهم، والله تعالى أعلم. طيب، إذا نظرنا لعلم الحديث وإذا به علم يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يخدم الأخبار التي تتناقل عموما سواء كانت عن الصحابة أو التابعين أو الأمم السالفة أو حتى في واقعنا الحاضر. وتعرفون المقولة وما آفة الأخبار إلا رواتها، فأنت إذا أردت أن تتحقق من خبر ما نقل إليك فمما لا شك فيه أنك تريد أن تعرف من الناقل لهذا الخبر، فقد يكون ممن تعتمد على نقله وقد يكون ممن ترى أنه ليس بعمدة في النقل، وربما أنك لو طالبت بالتثبت لوجدت أن هناك أشخاصا مجهولين لا يدرى منهم، فهنا تصبح تشكك في قبول هذا الخبر. وتعرفون أننا الآن مبتلون بالإشاعات خاصة مع وجود وسائل الاتصال، سواء عن طريق النت في الرسائل البريدية أو عن طريق ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر أو ما يشبهها مثل برامج الواتس أب ونحوها أو حتى رسائل الجوال وهلم جرى. فنجد أننا الآن يصبح الواحد منا على كم من هائل من هذه الأخبار والرسائل التي لا يدري صحيحها من سقيمها، فلا بد من التثبت. وربما تورط الإنسان أحيانا في خبر ينقله وهو متعجل في نقل ذلك الخبر والخبر لا يثبت. فالحقيقة أن علم الحديث يفيدنا أيضا في حياتنا العامة، أيضا علم الحديث يفيدنا أيضا في حياتنا التربوية. فمبدأ التثبت مبدأ يدل على التعقل والأناه والحكمة ومعالجة الأمور بتؤدة وهكذا. على كل حال، هذا يستدعينا أو ينقلنا للكلام على الخبر الذي ينقل من حيثه. فالخبر الذي ينقل إلينا إما أن يكون بطرق محصورة أو بطرق غير محصورة، والكلام على الخبر الذي ينقل بطرق محصورة هو الذي يهمنا في علم الحديث. أما الخبر الذي ينقل بطرق غير محصورة فيرى أهل العلم أنه ليس من مباحث علم الإسناد، يعني ليس من مباحث علم الحديث، فهذا يمكن أن يدخل في أصول الفقه أو في علم الكلام وهلم جرى. وهذا يحتاجه من لا إسناد عنده، كانت الأمم السابقة تحتاجه لأنهم لم يحظوا بشرف الإسناد الذي شرف الله به الأمة المحمدية. فكيف كان يتعامل اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم مع الأخبار تصديقا وتكذيبا؟ وهم ليس عندهم أسانيد، كان الواقع الذي يعيشونه يضطرهم إلى إيجاد قواعد وضوابط لقبول الخبر. ولهذا نجد ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة يضع بعض القواعد لقبول الأخبار في حال انعدام الأسانيد، خاصة في حياة الناس العامة. وهذه القواعد مهمة بلا شك، ولا تضاد بينها وبين علم الحديث، بل هي يمكن أن يستفيد منها المحدثون، ويمكن أن يكون بعضها من قواعد علماء الحديث، خاصة علماء العلل، يمكن أن يكون ابن خلدون استفاد ذلك منهم. فهذا إنما يكون في حال انعدام الأسانيد، وهو ما يسمى بالمتواتر الذي لا تحصره طرق. متى ما ورد الحديث بطرق، بعضهم يقول خرج عن كونه متواترا، حتى ولو كانت طرق الحديث مليون طريق، مع العلم أنه ليس هناك حديث بهذه الصفة، لكن حتى لو قلت إن هناك حديثا يروى من مليون طريق، يقول خلاص ما دمت حددته بعدد فهذا يخرج عن كونه متواترا. إذن صار التواتر ليس من مباحث علم الإسناد في هذه الحال. وبعضهم يحاول أن يجعل التواتر من مباحث علم الإسناد، لكن هناك من يعارض هذه الفكرة، وأنا لا أريد أن أخوض فيها لكونها تأخذ علينا وقتا طويلا، وقد طرقت هذا في كثير من شروح، سواء شروح النخبة أو غيرها، فيمكن لمن أراد الاستزادة أن يراجعها، لكني سأخذ الخلاصة فأقول إن الخبر الذي يرد إلينا، ونقصد به الخبر الذي يروى بطرق، هذا الخبر يمكن أن يقسم إلى أقسام، فمنه المشهور والعزيز والغريب. ومن يدخل فيه التواتر فإنه لا بأس بإدخال التواتر فيه، ولكن لا بطريقة المتكلمين، وإنما بطريقة أهل الحديث. ونجد أن الضابط الوحيد للتواتر بمفهومهم إفادة العلم، وإفادة العلم هذه تحصل ولو بأسانيد محصورة، ولو بأسانيد قليلة، إذا كانت ذات جودة. فدعونا نفترض أن عندنا حديثا يروى بإسنادين مستقلين من أصح الأسانيد لا علة فيهما البتة، يعني مهما حاول الذي يريد أن يفتش عن علة لا يجد في هذين الإسنادين أدنى علة البتة، فصار الحديث الآن مرويا بإسنادين من أصح الأسانيد لا مجال للتعليل فيهما، فنعم نجده هنا يفيدنا العلم. وإفادة العلم في هذه الحال مستفادة من نصوص الشرع، فالرب جل وعلا يقول وأشهد ذوي عدل منكم، ونجد أن هذه الشهادة تبنى عليها أحكام عظام، فقد تراق بسببها الدماء وتقطع أعناق الرجال، أليس كذلك؟ يعني لو شهد اثنان أن فلان قتل فلانا لقتل بشهادة اثنين، ونجد أنها تؤخذ بها الأموال. لو شهد اثنان بأن هذا البيت هو بيت فلان لأخذ من الذي استولى عليه وأعطيه لذاك الشخص، ونجد أنها تستباح بها الفروج، يعني في النكاح والشهادة فيه وهلم جرة، فتبنى عليها مسائل عظام، يعني هذه ليست بالهينة، فكل هذا بشهادة اثنين. إذن هذا لا يمكن أن يقوم على دلائل ظنية، والرب جل وعلا ما كلفنا ما لا نطيق، وإنما أهل التشدد والوسوسة والتزمت والخروج عن الضوابط الشرعية هم الذين يريدون شيئا غير ما يريده الشرع. فنحن أمة نص، أمة دليل، تعبدنا الله جل وعلا بهذه الأدلة الشرعية، فنسير وفق الدليل. ولهذا نجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وصحابته أيضا رضي الله تعالى عنهم كانت هذه حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد للآفاق مثل ما ابتعث معاذا لأهل اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، ولم يكن الناس يعرفون الكذب، وجاءهم معاذ بأصول الدين أصول الإيمان، ولم يقولوا إنك واحد والواحد لا تقوم به حجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإرسال الرسول الواحد وتقوم الحجة على أهل اليمن بهذا الواحد، فما بالك بما لو كان هناك اثنان؟ هذا من باب أولى. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أخبره أبو موسى بخبر شك فيه عمر قال لتأتيني بالبينة أو لأجعلنك ضربا، ذهب أبو موسى وجاء بأبي سعيد الخدري وشهد معه في قضية الاستئذان، إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. خلاص انتهى عمر، ما قال ما يكفي، ما حصل التواتر، ولم نجدهم يعرفون أصلا هذه اللفظة بالمفهوم الكلامي، بل شهادة واحد كانت كافية. فعمر لما شهد مع أبي موسى أبو سعيد الخدري اكتفى به وقال أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. إذن من هنا يمكن أن يبدأ التواتر. لكن لو كانت هذه المتابعة لا تفيد الناظر فيها علما لكونه شك فيها أو عنده ما يقدح فيها، فنعم يمكن أن لا تفيد العلم في هذه الحال، وإنما تفيدها طريق مثلا ثالثة، ربما حتى الطريق الثالثة لا يكتفي بها، نأتي بطريق رابع، لكن بشرط أن يكون ذلك وفق الضوابط العلمية وليس وفق هذه القضايا الكلامية التي أتى بها أهل الكلام من كتب اليونان وفلسفتهم، هذا مرفوض عندنا. فكما قلت نحن أمة نص، فمن كان يسير وفق الضوابط الشرعية والقواعد والضوابط التي وضعها أهل العلم مثل هذه القواعد الحديثية أو القواعد الأصولية التي تبنى على دليل فلا بأس، والله تعالى أعلم. إذن عندنا في مبحث التواتر أن التواتر هو الحديث الذي يروى من طرق تفيد العلم، ولا نقول لا بد أن تكون هذه الطرق كثيرة ونحدها بحد كمن حدها بعشرة أو أكثر وهلم جرى، لا، وإنما تبدأ الكثرة من اثنين. فإن أفاد الحديث الذي روي من طريقين العلم فإنه يمكن أن يكون متواتر، لأن التواتر في لغة العرب هو التتابع. ولابن حبان كلام في مقدمة صحيحه يفيد هذا، يفيد أن العدد يبدأ من اثنين. كذلك أيضا لابن حزم كلام في كتابه إحكام الأحكام يدل على أن التواتر يمكن أن يحصل باثنين فصاعدا ولما جرى. فالمقصود أننا لو جئنا للغة العرب نعرف أن التواتر هو التتابع، ومتى ما توبع المنفرد فإنه يبدأ من ها هنا التواتر. لكن مسألة إفادة العلم قد تحصل برواية اثنين، مثل ما قلت لو كان عندنا إسنادان صحيحان لا مطعن فيهما ألبتة، فإنه يمكن أن يبدأ التواتر من هذا الحد. لو كان هناك مجال للتعليل والناظر في الإسناد ما أفاده ذلك الإسناد العلم، يمكن أن يطلب مزيد تثبت بثالث أو ربما احتاج إلى رابع. فالقضية تعود للصفات الاعتبارية الموجودة في تلك الأسانيد التي يتقوى بها الحديث من عدمه، مثل كذا أو شبيه به الكلام في الحسن لغيره. الحديث الحسن لغيره لعلنا نعرف أنه هو ماذا؟ الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه. نعم، فما ضابط هذا التعدد؟ هل فقط بمجرد مجيء الحديث من طريقين ضعيفين يساوي حسنا لغيره؟ لا، ليس شرطا. قد يكون صار حسنا لغيره من هذين الطريقين إذا كان هناك متابعة تامة، توبع الضعيف من جهة حفظه بضعيف آخر من جهة حفظه مثلا، والمتابعة تامة، كلاهما يرويان الحديث عن شيخ واحد ولا مجال للتعليل بعلل أخرى، فإن نعم نقول إن هذا الضعيف يقوي ذلك الضعيف إذا كان الضعف فقط ضعف يسير ناشئا من ضعف الحافظة. لكن لو كانت المتابعات قاصرة أو شواهد أو هناك يعني مجال للتكثير من التعليل، فإن الحديث لابد أن تكثر طرقه كثرة، كما قال ابن القطان توقع في القلب أن للحديث أصلا. كم هذه الكثرة؟ هذه تعود للمجتهد الذي ينظر في هذه الأسانيد ليحكم عليها بأنها تقوت وصار الحديث حسنا لغيره بمجموعها أو لا. فهذه مسألة قد تختلف فيها وجهات النظر، ولكن قد تكثر هذه الطرق كثرة ظاهرة، يعني لا يستطيع أحد أن يمتنع من الحكم على الحديث بالحسن بمجموع هذه الطرق لكثرتها أو لوجود بعض الصفات التي تدل على حسنها فعلا ويتقوى الحديث بمجموعها. وقد يقع في ذلك شيء من الاختلاف، وهذا ما نجده بين أهل العلم الذين يقوي بعضهم بعض الأحاديث وبعضهم يردها، فهذه الأحاديث تبقى خاضعة لدائرة الاجتهاد المحتمل والمقبول، فمن يخالف فإن خلافه يكون مقبولا في مثل هذه الحال. إذن شبيه به أيضا تقوية الحديث ليصل إلى حد التواتر، يصل إلى حد إفادة العلم، فإنه قد يصل بمجموع طرق إلى حد لا يمكن معه إطلاقا أن يشك أحد، ومن شك فإنه خارج عن دائرة أهل السنة، مثل ما نجده مثلا من المعتزلة الذين لم يعتبروا كثرة طرق مثلا أحاديث الشفاعة أو كثرة طرق أحاديث الرؤية، رؤية الرب جل وعلا ونحوها. لماذا لم يعتبروها؟ لأنها تناقض تلك الأصول التي أصلوها، فلهذا لو قامت عليهم كل الدلائل ما قبلوها أصلا. ولهذا لا تجدهم أحيانا يقتنعون حتى بدلالة القرآن، يريدون أن يحرفوا آيات القرآن لأنها تتنافى مع الأصول العقلية التي أصلوها، مثل ما حصل من بعضهم أنه جاء لأحد القراء ويريده أن يقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، أراده أن يقرأها أي وكلم الله موسى تكليما ليكون المكلم هو الله والمتكلم هو موسى، فيعني يحرف القرآن ليتلاقى مع وجهة النظر التي يريدها. هؤلاء ولو جاءتهم كل آية فإنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية، يعني لا علاج لنا معهم إلا أن يهديهم الله جل وعلا. فهؤلاء يردون الأحاديث الكثيرة التي تدل على إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون الأحاديث الكثيرة التي تدل على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، ويعني كل ذلك تحت دعوة إنها أخبار أحد، سبحان الله. يعني متى تصل إلى التواتر؟ إذا كانت هذه أخبار أحد فليس هناك متواتر. كم عدد الأحاديث التي وردت في هذه القضايا وهلم جرى؟ نخلص من هذا إلى الانطلاقة للكلام على تقسيم الخبر من حيث القبول والرد. يعني عرفنا الآن أن الخبر ينقسم من حيث وروده إلينا إلى ما له طرق وما لا يحصر بطرق. فالذي لا يحصر بطرق قلنا إنه ليس من مباحث علم الإسناد، ذاك التواتر والكلام فيه طول. وأما ما له طرق فهذه الطرق إما أن تكون واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أكثر، وكل عدد له وصف. فرواية الواحد يقال لها الفرد الغريب سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. رواية الاثنين يقال لها العزيز، وربما أيضا على قول أنها حتى الثلاثة، رواية اثنين أو ثلاثة كلها يقال لها عزيز، وما بعد الثلاثة يقال له المشهور ما لم يبلغ التواتر عندهم. ولكن هذا التقسيم يعني بارتباطه بالتواتر نجد أنه مرتبط بالمباحث الكلامية، ولهذا أفضل أن نقسم الحديث إلى يعني من حيث تعدد الطرق إلى غريب وعزيز ومشهور. وأما من حيث إفادة العلم من عدمه فإن الحديث قد يفيد العلم وقد لا يفيد العلم، فالذي يفيد العلم هو المتواتر، فقد يكون باثنين أو بثلاثة أو أكثر، متى ما أفاد العلم فهذا هو المتواتر، ومتى ما تقاصر العلم وأصبح ظنيا فإن هذا هو الذي يسع فيه الخلاف، وهذا لا يكون في الغالب إلا في الأحاديث التي يتطرق إليها التعليل. وقد يفيد خبر الواحد العلم أيضا، ولكن قد لا نسميه متواترا في هذه الحال، أو لا أقول قد بل لا نسميه متواتر، لأن التواتر هو التتابع. فإذا كان ليس أمامنا إلا رواية واحدة فإن رواية الواحد أيضا قد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، فالقرائن المحتفة بها تقوم مقام تعدد الطرق، والله تعالى أعلم. طيب، الخبر الذي نتحدث عنه من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. فالخبر المقبول يقسمونه إلى أربعة أقسام، وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ولكن نجد أن هذا التقسيم بهذه الصفة يعني في الأعم الأغلب ظهر بعد تأليف ابن الصلاح لمقدمته، ثم تابعه الأئمة الذين جاءوا بعده لاستحسانهم لهذا التقسيم. ولكن إذا جئنا للأئمة السابقين فإن بعضهم يقسم الخبر إلى قسمين، صحيح وضعيف، ولا تجد بعضهم يطلق وصف الحسن على الحديث بالمعنى الذي يريده ابن الصلاح ومن جاء بعده، لا، وصف الحسن يكون مع أو يدل على معنى آخر في ذلك الحديث، فقد يكون الحديث ضعيفا ويوصف بأنه حسن، هذا يوجد. ولهذا تجدون مثلا الترمذي أحيانا يحكم على الحديث بالحسن بالرغم من أن في إسناده بعض المقال، يعني فيه ضعف ما. ولهذا بعضهم يعني قد يفهم من هذا أن الحسن يعني الضعف، لا، ليس بالضرورة، قد يطلق وصف الحسن على الحسن الذي عند ابن الصلاح، وقد يطلق على حديث فيه ضعف وليس له جابر، وقد يطلق أحيانا على حديث يمكن أن يحكم عليه بأنه صحيح، وهكذا. لماذا؟ لأن كل إمام بحسب اصطلاحه في الحسن، فمن يرى أن الحسن يرتبط بالتفرد، والمقصود بالتفرد يعني حينما يروي الراوي حديثا لا يرويه غيره، أنا أسمحوا لي أني والله أنا ما أعرف مستويات الإخوة الجالسين، فما أدري يعني إن كنتم ما تفهم بعض المصطلحات التي أقولها ممكن أتجنبها وأتنزل في الطرح. مشكلة الدورات العلمية اختلاف المستويات، فالذي مستواه متقدم يريد فوائد أعمق وأكثر، وما عندي مانع يعني أعطي على هذا المستوى، لكن أخشى أن نظلم من هم دون ذلك، فاسمحوا لي والله أنا ما أدري عن مستوياتكم فننزل. طيب، جزاك الله خير. الأخ يقول ففهم المقصود، بارك الله فيك. طيب إذن لعلي إن شاء الله تعالى يعني ما أخذ في القضايا الكبار التي يعني تحتاج إلى مستويات متقدمة. فنمشي إذن مع هذا التقسيم، نقول إنهم يقسمون الحديث المقبول إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فالصحيح لذاته لعلكم إن شاء الله تعالى تحفظون تعريفه. أحد يعرف تعريف الصحيح؟ تفضل. طيب جيد، ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فيه بطبيعة الحال بعض المناقشات، لكن ما دام المسألة يعني كذا فلن أخوض في مناقشات يعني تحتاج طلبة علم يعني متقدمين. فنتكلم عن التعريف كما أوردوه. المقصود باتصال السند أن يغلب على الظن أن كل راوي أخذ هذا الحديث عمن فوقه. فأولا دعونا أن نتصور السند. نحن قلنا في تعريف السند ماذا قبل قليل؟ أنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. على سبيل المثال إذا جئنا للبخاري وهو يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، خلونا نجعل هذا الإسناد مثالا يعني نستذكره دوما. فأحد الأسانيد التي يروي بها البخاري هذا الحديث أنه يرويه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، فيقول حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. طيب هذا أو هذه السلسلة قول البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد، هذه كلها رجال، كل واحد أخذ هذا الحديث عن من فوقه. يعني دعونا نفترض مثلا أن أنني مثلا تتلمذت على الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز حدثني بشيء عن الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن إبراهيم حدث بشيء عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مثلا، وهكذا يرتقي مثلا حتى نصل مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قال كلاما. طيب عرفنا الآن أن كل واحد أخذ عن من قبله، فأنا أخذت عن الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز أخذ عن شيخه محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم أخذ عن شيخه مثلا عبد الله بن عبد اللطيف، وهكذا. فهذه سلسلة رجال، كل واحد يأخذ عن من فوقه. فالحميدي شيخه هو سفيان بن عيينة، شيخ سفيان بن عيينة هو يحيى بن سعيد الأنصاري، شيخ يحيى بن سعيد الأنصاري هو محمد بن إبراهيم التيمي، شيخ محمد بن إبراهيم التيمي هو علقمة بن وقاص الليثي، علقمة شيخه هو عمر بن الخطاب الراوي لهذا الحديث، وعمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المقصود باتصال السند أن يغلب على الظن أن البخاري أخذه عن الحميدي، وقد يكون هذا على سبيل اليقين، مثل ما لو قال حدثنا أو سمعت، هذا على سبيل اليقين. لكن لو قال عن ولم يكن مدلسا فإنه يغلب على الظن أنه أخذه عمن فوقه. فيغلب على الظن أن الحميدي أخذه عن سفيان بن عيينة، وأن سفيان بن عيينة أخذه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا. فهذا هو المقصود باتصال السند. لكن لو تحققنا أن في السند انقطاعا فالأمر يختلف. عندنا مثلا هذه الثريا الآن، ما الذي أمسكها؟ السلسلة. طيب هذه السلسلة نجد أنها عبارة عن حلقات متواصلة، كل حلقة تراها راوي من الرواة. فنحن نقول عن الإسناد أنه سلسلة الرجال الموصلة للمتن، كذلك أيضا هذه الثريا السلسلة هي التي أمسكتها بالسقف، اعتبروا السقف هو البخاري، وهؤلاء الرجال هم حلقات السلسلة، والمتن الذي يروى هو هذه الثريا، تضيء لنا وكذلك المتن نستفيد منه. لابد يكون هناك خيال حتى يعني فعلا يكون عندنا تصور للأمر الذي نتكلم عليه. فلا بد من وجود هذا الاتصال، وهذا الاتصال نجد أنه قد يعني يكون فيه ما يؤثر عليه من انقطاع. دعونا نفترض مثلا أن هذه أسسة وجدنا أن إحدى الحلقة أن حلقتين تقاربتا ولكن لم تدخل إحداهما في الأخرى ولكن جنب بعض، ما الذي سيحصل؟ ستسقط هذه الثريا. ليه؟ لأن هذا فيه انقطاع. يعني حتى ولو كان يعني هناك محاولة غش لنا، جعل هذه الحلقة بجانب هذه الحلقة، لكن ما دام فيه اتصال حقيقي قطعا سيحصل سقوط لهذه الثريا، يعني وهذا القرب لا يفيد أبدا. فإذا هذا ما نسميه يعني أحيانا بالتدليس، تدليس محاولة تمشية الإسناد لكن فيه غش، مثل ما أن الحلقات ما دخلت إحداهما في الأخرى ما يكفي، ستسقط الثريا. وكذلك أيضا الحديث سيكون ضعيفا إذا كان فيه تدليس فيه غش. ولهذا الذي يؤثر على اتصال السند ستة أمور، منها أربعة ظاهرة كما قلت ومنها اثنان خفية. فأول هذه الأمور التي تؤثر على اتصال السند التعليق، يعني المعلق، ثم المرسل، ثم المعضل، ثم المنقطع. أعيد: المعلق، ثم المرسل، ثم المعضل، ثم المنقطع. هذه تسمى انقطاع ظاهر واضح بين. فيه اثنان انقطاع خفي: المدلس والمرسل الخفي. فصار عندنا الآن ستة أقسام، هذه من أسباب الطعن في الحديث بسبب سقوط في الإسناد. فالحديث نحن قلنا إنه ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول أربعة أقسام، صح؟ طيب، وهي ما شاء الله. والمردود ينقسم إلى قسمين: مردود بسبب سقط في الإسناد، ومردود بسبب طعن في الراوي. طيب، المردود بسبب سقط في الإسناد تحته ستة أقسام، وهذه ستة أقسام على نوعين. النوع الأول أي السقط الظاهر أو الانقطاع الظاهر، والنوع الثاني السقط الخفي. النوع الأول وهو السقط الظاهر تحته كم قسم؟ أربعة أقسام. والنوع الثاني وهو السقط الخفي تحته قسمان. جيد، يعني إذا تصورنا هذا ممتاز. لعلي أعرف بها يعني على وجه السرعة حتى يعني نعرف الانقطاع الذي يقع في الإسناد. فالمقصود بالمعلق إذا كان الانقطاع من أول الإسناد، يعني من جهة المصنف، وعكسه الإرسال، يعني من الأعلى، يعني الثريا هذه لو وجدنا والله الانقطاع في الحلقة الأخيرة التي تمسك الثريا نفسها، فهذا نسميه مرسلا. لو كان الحلقة المنقطعة هي التي تلي السقف، هذا نسميه معلقا. أي نسميه معلقا. يعني لو رجعنا للإسناد الذي عند البخاري، من من الإخوة يسقط لنا من الإسناد واحدا ليكون معلقا؟ لحظة، يرفع يده اللي تفضل. نعم، الحميدي. أحسنت الحميدي، يعني لو قال البخاري قال سفيان بن عيينة، ها من الذي سقط من الإسناد؟ شيخ البخاري هو عبد الله بن الزبير الحميدي. جيد، إذا قال قال سفيان بن عيينة، هو البخاري ما أدرك سفيان بن عيينة، ها يعني لما توفي سفيان بن عيينة كان عمر البخاري فقط 4 سنوات، يعني ما لحق يسمع منه، ها إذن البخاري ما سمع من سفيان بن عيينة، إذن فيه انقطاع بين البخاري وبين سفيان بن عيينة، يعني لابد أن يكون البخاري أخذ هذا عن سفيان بن عيينة بواسطة واحد، ها فنحن إذا سقط من الإسناد الحميدي وقال البخاري مثلا قال سفيان بن عيينة، نقول هذا الحديث معلق، إذن المعلق هو ما كان السقط من أول الإسناد. طيب واحد ولا أكثر؟ يمكن أن يكون أكثر من واحد، ها يعني ممكن نسقط أيضا سفيان بن عيينة ونقول قال البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا أيضا معلق، كذلك أيضا يمكن نسقط ثالث رابع وهكذا، ها ممكن نسقط أيضا معهم محمد بن إبراهيم التيمي، ممكن نسقط أيضا علقمة بن وقاص ونقول قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يسمى معلقا، يعني أسقط جميع الإسناد ولم يبقى إلا الصحابي. ممكن أيضا يسقط حتى الصحابي فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا أيضا يسمى معلقا. إذن المعلق لو أردنا أن نعرفه بعد ما فهمناه الآن نعرفه بماذا؟ من يعرف لنا المعلق؟ تفضل. أحسن، تبارك الله فيك. إذن المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر، ما سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر، هذا هو الحديث المعلق. الحمد لله، يعني الآن فهمنا. طيب نأتي لعكسه وهو المرسل. نعرف أن البيقوني، يعني ما دمت يعني إن شاء الله تحبون علم الحديث يعني يغلب على ظن أن بعضكم إما حافظ البيقونية أو استمع إلى شرحها. طيب بماذا عرف البيقوني الحديث المرسل؟ يتفضل. ومرسل ما منه الصحابي سقط، ها يعني البيقوني يرى أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، ها. طيب خلونا نشوف في حديث إنما نعمل بالنيات كيف يمكن أن يكون هذا، ممكن تجيب لنا الحديث وتسقط منه الصحابي ليكون مرسلا؟ أي فيقول خلنا نقول قال البخاري، لا لا لا وين أسقطنا الإسناد كله الآن. أي طيب أعذركم يعني على أساس أنكم ما تحفظون. تفضل. عن القمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح. جيد، أحسنت، بارك الله فيك. يعني إذا قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مرسلا. طيب هل يشترط أن يكون الساقط صحابي فقط ولا يمكن يكون أيضا صحابي وتابعي؟ ممكن يكون الساقط صحابي وتابعي، ولهذا ضعف علماء الحديث المرسل لاحتمال أن يكون سقط منه أيضا تابعي، وإلا لو كان الساقط صحابي فقط أي لا تيقن أن الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، ولكن تعريف البيقوني لم يرتضيه علماء الحديث وقالوا لو عرفنا أن الساقط هو الصحابي ما كان عندنا إشكال ولا ما رددنا الحديث. نأتي للنوعين الآخرين وهما بين المعلق وبين المرسل. فالمعضل والمنقطع يكون السقط من الوسط، ليس من البداية ولا من النهاية ولكن من الوسط. فدعونا ناخذ المنقطع لأننا إذا عرفنا المنقطع عرفنا المعضل. فالمنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راوي، أو أكثر لكن لا على التوالي، يعني ما يكون جنب بعض. نعود للإسناد الذي قبل قليل، لو قال البخاري مثلا حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا يكون منقطعا. لماذا؟ أسقطنا يحيى بن سعيد الأنصاري من الإسناد، فصار السقط الآن بواحد. لو أعدناه مرة أخرى قلنا قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب، صار السقط معنا باثنين لكن ليس على التوالي. بينهما من؟ بينهما محمد بن إبراهيم التيمي ولا لا؟ نحن قلنا أي يعني سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب، أليس كذلك؟ أي ف يعني الذي أسقط هو علقمة ويحيى بن سعيد الأنصاري، بينهما من؟ محمد بن إبراهيم التيمي، ليس متواليين، فهذا أيضا يكون منقطعا. طيب ليش ما نجعلهما متواليين؟ يعني إيش فيه لو مثلا قلنا إنه سقط يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي؟ هنا يكون المعضل. إذا قلت إذا عرفنا المنقطع عرفنا المعضل، فإذا كان متواليين فإنه يكون معضلا، إن كان غير متواليين فإنه يكون منقطعا. طيب هل يمكن أن يكون بأكثر من اثنين؟ نقول نعم، لو أسقطنا يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي فإنه أيضا يكون معضلا، وهكذا. إذن نستطيع أن نعرف المنقطع بأنه ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، ونعرف المعضل بأنه ما سقط من وسط إسناده راويان أو أكثر على التوالي. طيب أنا قلت ما سقط من وسط إسناده لأن هكذا ينبغي أن يكون، ولكن بعض العلماء قالوا إن المعلق والمعضل يمكن أن يجتمعا في بعض الصور. كيف؟ إذا كان السقط من أول الإسناد باثنين أو أكثر فإنه يكون معلقا ومعضلا في آن واحد، لأنه ما دام سقط من الإسناد اثنان أو أكثر فإنه أيضا يكون معضلا، فيسمى معلقا ويسمى معضلا. طيب على هذا يمكن أن يكون الحديث معلقا ولا يمكن أن يكون معضلا، ويمكن أن يكون معضلا ولا يمكن أن يكون معلقا، صح ولا لا؟ فإذا كان الساقط من أول الإسناد واحدا فقط فإنه يكون معلقا ولا يكون معضلا، وإذا كان السقط باثنين أو أكثر من وسط الإسناد فإنه يكون معضلا ولا يكون معلقا، والله تعالى أعلم.